ملوش ليل ملوش نهار، اللي ملوش ليل يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويتوسل بين ايدين ربنا ويستفتح، اللهم افتح لنا يا رب، هيبقى ملوش نهار. على قد قوة ليلك على قد قوة نهارك، ده الترتيب اللي كلنا يجب ان نتذكره، وكلنا يجب ان نتعظ بيه، وكلنا يجب ان نستسلم لله سبحانه وتعالى فيه بدون ما ندخل يا اخوان في الصورتين، لان الدكتور عبد الرحمن ما شاء الله الحمد لله واضح ان هو يعني ايه ماسك الصورتين كده ايه ايه ايه بفضل الله. الا ان يعني عايز اقول لكم يا اخواني، يعني انا دلوقتي جاي احضر الدكتور عبد الرحمن خلاص باذن الله، اللي قاعدين قدامنا دول منهم ناس دعاء ومنهم ناس بكره هيبقوا كمان دعاء باذن الله سبحانه وتعالى. يا اخواني عايزين نرسخ مبدا ان لوحدك مش هتقدر، لوحدك مش هتقدر، لوحدك مش هتقدر توصل لربنا، لوحدك مش هتثبت، لوحدك مش هتوصل، لوحدك مش هتثمر، لوحدك مش هتقدر تعمل حاجه. الواقع اصبح صعب يا اخواني، واحنا للاسف اتسبقنا فوق ما نتخيل. لما بدانا يعني الفتره اللي فاتت دي يعني الواحد يمكن قصص تماما في الفضائيات في حياته ما عدا درس واحد لقاء واحد في الاسبوع كده، والواحد قاعد في المنصوره كده وسط الشباب، وسط شباب الجامعات، وسط شباب يعني تحس ان احنا لسه جايين من امبارح بفضل ومنه الله من معسكر اخوه المنصوره او معسكر الاخوه من جمصه الاسبوع اللي قبل موضوع على قبلها معسكر ايامنا الحلوه في اسكندريه مع الشباب، يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى الحياه مع بعض بقى، الحياه وسط بعض. الواحد لما بينزل للواقع يعني بفضل ومنه الله بقى، انا والدكتور عبد الرحمن كنا في جوله على مستوى مصر مؤتمرات وندوات جامعيه، الواحد لما بينزل للواقع يا اخواني بيكتشف ان هو ذكر دايما متاخر كده. معلش عطل فني بس حلو التيشيرت ده ما شاء الله ولا ده اسمه ايه. الواحد بيكتشف يا اخواني لما بينزل الواقع ان لوحدك مش هتقدر، عشان كده المؤمن للمؤمن كان ايه؟ البنيان يا ايه؟ يشد بعضه بعضا. محمد فارس تعالى تعالى محمد فارس، يعني ايه يشد بعضه بعضا؟ وقف فارس اقع اقع يا ابني ما تخافش تعالى محمد فارس. شفت يا اخوانا انا مسكته ازاي؟ هي دي اشد ما اتفضل محمد فارس مطرب تاب يا اخواني يشد بعضه بعضا، صيادتك يا عم اهو خلاص يشد بعضه بعضا، يعني انك تيجي تقع تلاقي اللي بيشدك، تيجي تنتكس تلاقي اللي بيشدك، تيجي تبعد تلاقي اللي بيشدك، تيجي تغفل تلاقي اللي بيشدك، تخير ما بين دينك ودنيتك، تيجي تختار الدنيا تلاقي اللي بيشدك. المشكلة الوقت يا اخواني ان محدش بيشد حد، المشكلة الوقت ان نادر انك تلاقي درس زي ده ما شاء الله اكتب الله في هذا العدد من الاخوة بيشدوا من ازر بعض ومترابطين مع بعض. الواقع بره مش كده يا اخواني، عشان كده درس زي ده سفينة نجاة، سفينة نجاة للاخوة انها تيجي تقابل بعضها وترتبط ببعض. يعني انا مش عايز اقول اهم من انهم يقابلهم الذي يعظهم ويذكرهم لان كلاهما هام، ولكن الاخوه محتاجه تشوف بعض. الاخ الوقت حاسس انه يتيم يا اخواني، الطيار السلفي الوقت المسخ بتوع التوك شو بقوا بيتريقوا علينا من لساننا، بقوا بياخدوا كلماتنا ويتريقوا علينا بيها. احنا بقالنا سنتين يا اخواني خسرنا كتير قوي، خسرنا كتير قوي من الارض اللي ربنا خلانا نكسبها قبل كده. عايزين نقف مع نفسنا، لازم واقفه مع نفسنا ملتزمين. اللي قاعدين دلوقتي تزعلوش مني يا اخواني، الشباب اقصوكم من حياتهم. هتزعل ازعل زي ما انت عايز تزعل، بس هي دي الحقيقه. زمان من كذا سنه كان الشاب لما يحب يعني عنده مشكله يروح يشوف واحد ملتزم ويقول انا عايز احكي لك مشكله، انا عايزك تقف معايا، انا عايزك تسندني. كان الشباب مليين الدروس بتاعتنا، كان الشباب ما شاء الله لا قوه الا بالله ممكن ما يلاقوش اماكن في الدروس ويقفوا بره المسجد. كان الناس عايزه ربنا وعايزه تقبل على الله. الوقت جزء كبير من المجتمع بيقصينا من حياته. ليه؟ لان احنا اقصيناه من حياتنا، لان احنا ما عدناش بتوع ربنا. عايزين نرجع بتوع دين، عايزين نرجع. لا اقصد طبعا النساء سلسه بالنادين، لا، احنا سيبنا الناس يا جماعه، احنا تخلينا عن مسؤوليتنا تجاه الدعوه الى الله. لما بتنزل للشباب الوقت اللا محدود واللا معقول عاد بيتعمل، المعاصي التي لا يتخيلها احد عدد بتتعمل. الناس خلاص يعني اصبح درجة المعصية في المجتمع فوق ما يتخيل اي حد. يعني زمان كان الواحد بيقول احنا عايزين دعاء لله، الوقت احنا مش عايزين دعاء، احنا عايزين ائمة، احنا عايزين ابطال. ولو انتوا ما بقتوش الرجالة دول امال هيبقى مين يا اخواني؟ لو انتوا اللي ما نزلتوش للواقع واتحركتوا واشتغلتوا وغيرتوا وشلتوا امال مين؟ لوحدك مش هتقدر، محدش هيقدر يشيل لوحده، لوحدك مش هتثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، عذاب عايز تدوق العذاب في حياتك عيش لوحدك، عايز تدوق العذاب في حياتك عيش من غير اخوانك. بس انا لما ببقى وسط اخواني ده لا ده غلس وده دمه تقيل وده بيتدخل في بلايا عنيد وده ما بيريحنيش وده ما هوش مقاود. يا ابني هي دي الدنيا وهم دول البشر وهيفضل هم دول البشر، وكدر الجماعة خير من صف الفرد. انك انت تبقى وسط اخوانك الجماعة رحمة، واحنا قاعدين الوقت بتتنزل علينا رحمات واحنا شايفين بعض. كل ما بشوف حد من اخواني انا بيشد ازري، كل ما ببص حواليك تلاقي حد من اخوانك يشد ازرك. والفرقة عذاب، هتيجي تنتكس وتلاقي نفسك لوحدك هتعيش عذاب، هتلاقي نفسك عايز زي اليتيم. لو قعد الشباب اللي قاعدين على القهوة بينهم وبين بعض اخوة بيسألوا عن بعض ممكن اكتر من كثير من الملتزمين. لو واحد منهم غاب يسألوا عليه هو ما جاش يقعد معنا الليلة ليه، لو طلعوا رحلة وواحد منهم غاب يتصلوا بيه ولازم تيجي ومش هيبقى لها طعم من غيرك. انت ازاي حاسس ان الحياة لها طعم من غير اخوك؟ ازاي حاسس ان الحياة ليها طعم من غير اخوك، ليها طعم من غير اخوانك؟ ازاي حاسس انك تقدر تعيش حياتك من غير اخوانك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. يد الله يعني لما بنبقى بنجتمع على عمل صالح ده احنا مش بيفتح لينا دايما. الاعمال الجماعية فيها بركة عظيمة جدا، مش بسبب ان الايدين اتعاونت وحطت ايدها في ايدين بعض، بسبب ان يد الله معانا. يد الله معانا، يد الله مع الجماعة. ازاي نخسر هذه الخسارة يا جماعة؟ ان يد الله تبقى معانا ترتب لنا وتدبر لنا وتفتح الابواب المغلقة لنا وتفتح القلوب المصادة لكلماتنا. يد الله مع الجماعة. اخواني في الله محتاجين ندرك قيمة بعض اكتر من كده في حياتنا، محتاجين نعرف قيمة بعض اكتر من كده. لوحدك مش هتثبت. كلنا في الفتح الوقت قلنا اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدني اهدنا، لان لوحدك مش هتقدر توصل لربنا، مش ممكن هتقدر توصل لربنا وانت لوحدك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. يعني فاكر مرة كنا في جلسة زمان واخ بيعلق على الآية قال ما فيش حد هيدخل الجنة لوحده، فيعني الواحد لما نظر للآية صح، ما ربنا بيقول زمرا، حدش هيدخل الجنة فرادة، ربنا ما قالش فرادا وزمرا. ليه زمر؟ ليه مجموعات؟ كل مجموعة كانت متعاونة على العمل الصالح في الدنيا بتدخل الجنة من باب هذا العمل الصالح. طب انت دلوقتي مش هتقدر تدخل الجنة لوحدك، اللي مش لوحده ما قدرش يواصل ولا قدر يثبت ولا قدر يكمل. الله يحب المحسنين، الله يحب المتقين، الله يحب الصابرين. ليه مش المحسن المتقي الصابر؟ اللي ما صاحبش صابرين مش هيقدر يصبر، اللي ما صاحبش محسنين مش هيقدر يحسن، اللي ما صاحبش متقين مش هيقدر يتقي. دكتور عبد الرحمن الوقت بيشرح سورة المزمل والمدثر وبيقول قم الليل يا ايها المزمل يا ايها المدثر قم فانذر، ضمير فردي، اقرأ ضمير فردي، لان ده كان بداية الدين يا جماعة. ده الدين كان في الاول، الدين كان واحد قبل ما الدين يبقى مليار وربعمائة مليون بني ادم. الدين كان واحد، فكان لازم واحد يشيل، كان لازم بطل يقدر انه يشتغل لوحده، كان لازم بطل يبقى قدوة الاول في قيام الليل لوحده، كان لازم بطل يقدر يبقى قدوة في الدعوة الى الله. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيهتف على رؤوس الجبال وبيمر على الديار وبيلف على الخيام في منى، فمنهم من يسبه ومنهم من يبصق في وجهه ومنهم من يحثو في وجه التراب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. بعد كده ما عادتش قم فانزل لوحده، بقى الدين قائم على جماعة. بعد كده طلع ابن مسعود اللي وقف يكلم الناس في الدعوة الى الله في صحن الكعبة، وابو جهل طير له اذن من اذانه في جولة من الجولات طارت اذن. بعد كده طلع حرام بن ملحان اللي وقف يدعو في وسط الاعراب وجي واحد بحربة طعنه في ظهره قتله، لم يلتفت الى من قتله واخذ يتزين للقاء الله بدمه وينثر الدم على جسده ويقول فزت ورب الكعبة. بعد كده طلع اللي مستعدين يضحوا بحياتهم عشان الدعوة، طلع اللي بيصفوا اقدامهم لله عشان ربنا يرضى عنهم في الثلث الاخير تهمل اعينهم من الدموع، طلع بعد كده اللي بيتلون كتاب الله اناء الليل واناء النهار. بعدتش اقرأ فرض، بعدتش قم الليل فرض، بعدتش قم فانذر فرض. النبي عليه الصلاة والسلام استحمل لحد ما بقى الدين شايله جماعة. اول سنة في الدعوة، اول سنة اللي دكتور عبد الرحمن بيحكي عنها سنة اولى اسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما نمشي في بيته لان كان الدعوة لسه بتقوم من الصفر، مفيش رجالة شايلين صغور، مفيش رجالة لسه شايلين الدين. النبي كان كل ليلة في دار الارقم مع الصحابة، ما كانش بيبات مع زوجته، ما كانش بيبات مع سيدة خديجة، بالنهار بيرتب لدار الارقم وبيتابع الصحابة اللي بيطلعوا، وبالليل مع الصحابة في دار الأرقم عليه الصلاة والسلام. بعد السنة دي طلع رجالة يشيله، ما عادش النبي هو اللي بيقعد يعلم الصحابة بس القرآن، بقى كمان في خباب اللي بيروح لسعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب في بيتهم عشان يديهم جلسة يعلمهم القرآن. النبي بقى معاه رجالة، بقى في سعد بن أبي وقاص اللي بياخد الصحابة في شعب الجبال عشان يصلي بهم ويعلمهم ويعظهم. بعد كده طلع رجالة شايلة مع النبي، النبي بعد كده بقى بيبات في بيته من صلاة العشاء، بقى بيبات في بيته من العشاء، بقى بيصلي قيام الليل لوحده، بقى قادر عليه الصلاة والسلام. إنما يا جماعة في بداية الدعوات لازم في رجالة تصبر، في بداية الدعوات لازم في رجالة تشيل، في بداية مرحلة قم الليل قم فأنذر اقرأ اللي هي المرحلة اللي احنا بنرجع ليها تاني. لو تفتكروا يا إخواني وكثير من الوجوه ديت بقى لها سنين في الالتزام، من كذا سنة لما كانت دروس المنصورة عامرة بالملتزمين والملتزمات والشباب والبنات والكبار والرجال والنساء، لو تفتكروا يا إخواني للأسف الشديد احنا كنا ماشيين في الدعوة ووقفنا، عملنا زي اللي بيصلي الظهر جه بعد ركعتين عطش فراح يشرب، فرجع فاكر انه هيكمل على التالتة، فوجئ انه لازم يستأنف الصلاة ويبدأ من الأولى تاني ويبدأ من أول وجديد تاني. ده اللي احنا عملناه، كلنا كنا شغالين في الدعوة إلى الله، كلنا كنا نازلين للناس، كلنا كنا بنجتهد على الدعوة إلى الله. اللي اتشغل في دنيته واللي اتشغل في حاجة واللي اتشغل هنا واللي اتشغل هنا، راجعين الوقت بنقول عايزين دين تاني، عايزين دعوة تاني، هنبدأ من الأول تاني. مرحلة اللي احنا فيها دي يا إخواني محتاجة أبطال، محتاجة إخوة رجالة. مرحلة اللي احنا فيها بعد الفساد اللي المجتمع وصله، بعد الانهيار الأخلاقي والانهيار والجرأة بل الفجور، لم نعد نرى جرأة على حدود الله بل فجور والعياذ بالله فجور. الواحد بيجلس الآن مع ناس انت انا عملت كده ازاي، انت جرؤت انك انت تفعل كده ازاي، فضلا عن ان تفكر فيه. سبحان الله العظيم. المهم الوقت تقيلة، مين اللي هيشيل الدعوة من الوقت يا شباب؟ مين اللي هيشيل الدين من الوقت؟ مين اللي هيقوم بحقوق الاخوة ويحط ايده في ايد اخوه وينطلق في الدعوة الى الله ويقوم؟ عشان اللي هيشتغل الوقت ده ياخد ثواب الانفتاح الدعوة اللي لسه جاي. قدامك اختيار من اتنين، الاختيار الاول وهو قول الحسن البصري في تفسير آية من كتاب الله، مش هقول لكم الآية دي ولكن خد بالك من الآية دي واسمعها بقلبك دلوقتي. اسمع الحسن البصري بيقول ايه على عمل من الأعمال الصالحة. قال الحسن البصري: هذا ولي الله. ولي الله مين ده؟ ها، وخد بالك الحسن البصري إمام السلف، يعني احنا مش بنتكلم على يعني سيد التابعين، احنا مش بنتكلم على أي حد، بنتكلم عن حد الكلمة منه محسوبة. هذا ولي الله، هذا حبيب الله، الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، هذا خليفة الله. مين ده؟ تتخيلوا الحسن البصري بيتكلم عن مين يا جماعة؟ تتخيلوا الحسن البصري بيوصف مين؟ حسن البصري بيفسر قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني الحسن البصري بيتكلم عن الداعية، الداعية الصادق، الداعية المخلص، الداعية اللي بيتكلم عن ربنا، الداعية اللي مش قادر يشوف الناس بتعصي ربنا ويسكت، الداعية اللي شايل مسؤولية كل معصية بتتم بره الوقت وكل حرمة من حرمات الله بتنتهك الوقت، اللي صاحي نايم بيفكر الناس توصل لربنا ازاي. هذا أحب أهل الأرض إلى الله، هذا خليفة الله، هذا ولي الله، هذا حبيب الله. ده ناحية لو انت اشتغلت في الدعوة إلى الله هتقابل هذه المقابلة ساعة العرض على الله، لو عشت حياتك للدعوة إلى الله حتى تموت. الناحية الثانية، الناحية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. المجتمع اللي بيعصي منهم ترى كثيرا اللي عين عينك بقى بيعصي ربنا. الآية اللي بعدها: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. ابن عباس يقول: هذا أشد عتاب في كتاب الله، أشد عتاب. يبقى عندك كلمة الحسن البصري في ناحية وكلمة ابن عباس في ناحية، هذا أشد عتاب. إيه العتاب؟ لولا ينهاهم الربانيون، يا بتوع ربنا يا ملتزمين يا بتوع الدين، لما شفتوا الناس بتعصي ربنا عين عينك لم تنهوهم ليه؟ سكتوا ليه؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون. يا رب دول الربانيين والأحبار، يا رب دول الناس اللي قاعدين يعبدوك، ده ربنا هو اللي سماهم الربانيون والأحبار. يا رب دول الناس اللي بيقوموا ليل، يا رب دول الناس أهل العلم، يا رب دول الناس اللي بيطلبوا علم. لبئس ما كانوا يصنعون، لأنهم تركوا الدعوة إلى الله، لأنهم حولوا الدين لحاجة مقفولة عليهم. ما لهمش دعوة بالدعوة إلى الله، ما لهمش دعوة بجهاد المنكرات، ما لهمش دعوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله. خلف أعداء الله اللي بيثيروا الشهوات في المجتمع وبيثيروا الفتن في المجتمع، يخيفونهم خلف أعداء الله، يخيفونهم. خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، يخيفهم ويخيفونه. الإنسان اللي نازل يحارب الشهوات ونازل يحارب المنكرات، يبقى انت الوقت قدامك حاجة من اتنين: تسمعهم يوم القيامة ساعة العرض على الله، يا اما مرحبا بولي الله، بحبيب الله، باحب اهل الارض الى الله، بصفوة الله، بخيرة الله، بخليفة الله، يا اما لبئس ما كنت تصنع. لبئس ما كنت تصنع ده اشد عتاب في كتاب الله، وده عتاب للربانيين والاحبار، ده عتاب للناس اللي عارفه الحرام الحلال، ده عتاب للناس الملتزمه التي تركت الدعوه الى الله وتركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دول اشد من يعاتبون يوم القيامه، زي سيدنا هارون لما نزل، سيدنا موسى لما نزل لقومه عبدوا العجل، ممسكش السامري واتخانق معاه، ممسكش قومه واتخانق معه، اول حاجه اخذ براس اخيه يجره اليه، قال: يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعان. ازاي تسكت؟ ازاي تشوف المعصيه جايه وانت ساكت؟ بعد ما مسك، بعد ما عاتب اخاه مسك الاول، بعد كده ايه؟ قال: فما خطبك يا سامري؟ مسك في السامري بقى يحاسبه ويعاتبه ويحكم عليه. انما الاول لو النبي عليه الصلاه والسلام جه وشاف اللي بيحصل في الواقع الوقت من المنكرات، وشاف التبرج وشاف الفساد، اللي الحل بتاعه ليس اكثر من ان احنا ننزل ونتحرك ونروح للناس ونكلم الناس ونهز الناس. يا اخواننا في ناس بتترك الزنا عشان درس سمعه، في ناس بتترك بتعتزل الغناء المحرم عشان كلمة موعظة، في ناس بتغلق محلات السجاير عشان واحد دخلها كلمة، في واحد قفل محل فيديو كامل ايام ما كان الفيديو لسه موجود عشان اخ دخل قال له كلمتين عن ربنا سبحانه وتعالى. في حصون للباطل بتنهار عشان مكالمة، عشان كلمة عن ربنا، عشان موعظة، عشان زيارة كلفنا نفسنا ونزلنا وكلمنا الناس عن ربنا. اللي بيحصل بره ده فرقة بيتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لو جه اول حاجة هيسألها هيسأل عننا احنا: انتوا فين وانتوا كنتوا فين؟ والسؤال ده لو سئلته ساعة العرض على الله هيبقى اشد عتاب يمكن ان تسمعه في حياتك. سكت ليه؟ لبئس ما كنت تصنع. قدامك ده وقدامك ده، قدامك انك انت تبقى حبيب الله، ولي الله، صفوة الله، خيرة الله، احب اهل الارض الى الله، خليفة الله، وقدامك انك تبقى الملتزم السلبي اللي بيتقال عليه لبئس ما كان يصنع، رغم ان هو ملتزم وشكله ملتزم وممكن بيعبد ولكن ملوش دعوة بالدعوة الى الله. اخواني في الله، قضية الاخوة قضية مصيرية بيننا وبين بعض، لوحدك مش هتقدر تعمل حاجة لدين ربنا. صخرة اتفتحت على ايد التلاتة، صخرة بتاعت الواقع دي مش هتتفتح غير على ايدينا كلنا. فيش حاجة اسمها الشيخ بيتكلم والباقي سميعة فرجاتية في الدين، الدين ما فيش فيه فرجاتية. النبي عليه الصلاة والسلام كان شغال هنا، حرام بن ملحان بيدعو هنا، ابن مسعود بيجر هنا، سيدنا معاذ بيعلم دول هنا، ابو موسى الاشعري بيربي دول هنا، الكل شغال، الكل. العوام بيقولوا الايد البطالة ناجسة، الايد البطالة ناجسة. اذا كان ده في الدنيا امال في الدين؟ ازاي تقبل ان ايدك تبقى بطالة في الدين؟ ازاي تقبل ان ما يبقاش ليك مهنة في الدين؟ ازاي تقبل انك انت تبقى عاطل عند ربنا؟ الناس بتكره كلمة عاطل عند الناس، يقولك فلان عاطل يكره الكلمة دي. ازاي انك تقبل انك تبقى عاطل بس عند الله؟ اسمك عند ربنا عاطل مش عند الناس. تعملش حاجة في الدين، ما بتشيلش ظهر، ما بتشيلش مسؤولية. اخواني في الله، يعني الاخوة والدعوة الى الله، وقم في الليلة وقم فأنذر، اللي هم القرآن، اللي هي الروشتة اللي من زمان يعني وهي يعني في سورة الكهف بتدلنا على خط السير. قال تعالى: اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل، ما أوحي إليك، ما للتعظيم، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذا القرآن أهو. الآية اللي بعدها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى دي الأخوة والصحبة. ها، والآية اللي بعدها: وقل الحق من ربكم. أي أنا عازم إن أنا سأعمل في الدعوة وسأجهر بها، شئتم أم أبيتم. قل، اجهر أمام الناس، الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا مكمل في الدعوة. الثلاث آيات في سورة الكهف، في السورة الإسبوعية، ها، الثلاث آيات ورا بعض، إيد فيها المصحف وإيد في إيد أخوك، وإنتوا الاثنين ماشيين في طريق الدعوة إلى الله. هو ده الطريق يا جماعة. الموضوع في غاية البساطة، الموضوع في غاية الوضوح، ولكن مين اللي همته تعلو إنه ينفذ، وإنه هو ينفذ كلام الله؟ لماذا نستمع إلى تفسير كتاب الله؟ عشان ناخد خط سير ونخرج ننفذ. فيش حد يخرج الليلة غير وهو مع أخوه، يشوف أخ من إخوانه ويبدأ يستعد. تعالوا نشتغل في الدعوة مع بعض، تعالى ننزل نكلم الناس مع بعض، تعالى نعمل حاجة. الدعوة مش ميكروفون وكاميرا يا اخواننا. كفايه النمط الكلاسيكي ده اللي احنا عايشين فيه، النمط يعني خلاص بقى، نكسر، نخرج بقى، عايزين نقله لقدام بقى. الدعوه هي الدرس، ماشي. الدرس ده مهم، والدرس ده بيجمع ما شاء الله الجمع الطيب الرائع اللي موجود ده دلوقتي بفضل منه الله. انما خلاص الدرس ده ساعه في الاسبوع، الدرس ده مرتين في الاسبوع، ساعتين. انما باقي الاسبوع بنعمل ايه؟ بنجاهد عشان الضلال ده يزول. يا ابني خليك مجاهد، يا ابني ما تضيعش الفرصه دي، يا ابني ما تضيعش فرصه ان في الواقع ده تبقى بتجاهد عشان كلمه الله تكون هي العليا. يا ايها المدثر، يا اللي لابس الفلبس الفخم بتاعك والدفار الفخم بتاعك، يا ايها للتعظيم، نداء للتعظيم، يا يا يا يا يا ايها الانسان المهم، يا اللي ما انتش حاسس بقيمتك، يا اللي ما انتش عارف قدرك، يا اللي ما انتش عارف انت مهم قد ايه، يا اللي ما انتش عارف دورك في الواقع ايه، يا اللي لو نزلت هتعرف انت كنت مهم قد ايه وليك دور في الواقع قد ايه. يا ايها المدثر قم فانذر. قم، قوم. اول حاجة انك تقوم، انك تنتفض من الغفلة اللي احنا فيها. ربنا قال للنبي: قم الليل الا قليل. يا ايها المزمل قم. يا ايها المزمل كان الاول بيتزمل، بيتزمل بالغطاء، بيتزمل ونايم. نزل القرآن يا ايها المزمل. بعد ما نزل القرآن آخر آية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. القرآن قلب حياة اللي اتبعه، حول الصورة في أول آية للمزمل وفي آخر آية أدنى من ثلثي الليل. قيام وحياة وبكاء وعبادة وتربية وصحبة. إخواني في الله، لازم نقوم على رجلنا تاني، لازم نستعين بصحبة بعض عشان نقدر نقوم تاني، لازم نحرص على هذه الدروس عشان قلوبنا تتشحن تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. لازم نفهم إن احنا لازم نستحمل بعض ونبقى صف واحد وإيدنا في بعض. لازم كل واحد مننا يشوف ثغر من ثغور الدعوة إلى الله يشيله. لازم دكتور عبد الرحمن يسيبني دلوقتي أستمع معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكمل الدرس ويكمل تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وجزاه الله خيرا على الفرصة الجميلة دي اللي أتاح لي فيها ان انا اتكلم معاكم. يعني هذه الـ يعني هذا الوقت يعني الايه الكثير في مدته، ولكن القليل، لان انا جنب اخويا وحبيب قلبي ونور عينيا دكتور عبد الرحمن صو شيخي. دكتور عبد الرحمن يوم ما انا التزمت ولسه طالب في الكليه صغنن كده، كان هو بيصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيعتلي منبر رسول الله. ويعني ياما هو دكتور غريب رمضان زلوني وانا لسه في الاول، ولكن بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني كان يعني شدهم عليا في الاول له نفع ليا في ديني. دول شيوخ يا جماعه، دول مش احنا لسنا اقران ولسنا اطراب، ولكن بفضل ومنه الله ربنا نفعني بيهم ايما نفع في بدايه التزامنا. وكلما تفرقت بنا السبل في الدنيا جمعنا الله، وكلما ركب حد زي كده دماغه وبعد وتفرق ربنا بيجمعنا تاني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. فنحن قدر بعض بإذن الله يعني. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ويشهد الله أن يحبكم في الله. إخواني في الله، أنا مش عايز يعني مش عايز أغادر موقعي ده عشان بس الواحد يتملف وجوه إخوان، والله يتملف هذه الوجوه الجميلة الطيبة المضيئة المشرقة المنيرة بنور الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلكم أئمة الهدى في الأرض، ربنا يستعملنا لنصر دينه في الأرض، ربنا يسبغ علينا نعمه ويتم علينا نعمته، ويقر أعيننا برؤية الهداية في الشوارع والجامعات والنوادي والقنوات ومواقع النت وصفحات الفيسبوك. مصر تتحول كده إلى بلد كلها إيمان كلها هدايا بتصدر النور للعالم، كل واحد منكم رجالة يبقى شايل مشروع من مشاريع الهدى في الأرض، يبقى شايل ثغر الذين تسد بهم الثغور من ثغور الهدى في الأرض. اثبتوا يا رجالة، اثبتوا يا إخواني. احنا من كلنا من كذا سنة نقعد مع بعض إخواننا كده اللي كانوا صغيرين، بعد كذا سنة كل واحد منهم دلوقتي شايل 10 ثغور من ثغور الدعوة إلى الله، كل واحد منهم دلوقتي منارة من منارات الهدى. اثبتوا على الطريق يا إخواني، وبكرة هتجنوا الثمرة، وبكرة هتشوفوا ربنا هيستعملكم في إيه، وربنا هيفتح عليكم قد إيه. ربنا يسددكم، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يجزيكم كل خير يا إخواني. ومع دكتور عبد الرحمن الصاوي في هذا اللقاء الإيماني إن شاء الله. ربنا يجوزك دكتور عبد الرحمن. قصدي يجوزك الصلاة. والله يا إخواني يعني ما ينفعش أتكلم بقى يعني دكتور حازم، بس مجرد إنه نتكلم وتشوفوه يعني بيدينا شحنة إيمانية. هو طول عمره كده ما شاء الله، ربنا يحفظه. هو يدعي أن لي سبقا، لكن هو له سبق في كلمة الحق. وأنا أذكر أنه يعني حتى يمكن هذا إفشاء سر، من أيام ما كان في الإعدادي أو في حتى في الابتدائي، هو كان يصرخ بالشعر في المنتديات الشعرية. أنا أذكر مرة شافوا إفكارة ولا كنا في مسابقة شعرية كده، وهو قدم عشان يقول الكلمة بتاعته. هو كان جدع قوي، لازم يبكي الحضور، لازم يبكي الحضور. فاللي هم المشرفين أو المحكمين يعيطوا يدروا الدار النهائية يطلعوا الأول. فهو طول عمره ما شاء الله سبب الخير، وطول عمره ربنا يحفظه. يعني برضو من الأسرار التي أفشيها أن الله جل وعلا، لا ده حاجة تانية أحسن كفاية يعني فعلا يعني شاء الله جل وعلا أن يجمعنا، شاء الله جل وعلا أن يجمعنا أنا وأخي دكتور حازم وأخونا الكبير الدكتور غريب رمضان، هو أكبرنا ويعني أسبقنا ربنا يحفظه. درجة أن أنا سنة سافرت برا مصر، رحت سنة كده لطلب العلم عند الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، وكان المفروض هم يسبقوني بسنة. رجعت وشاء الله أن يجمعنا في نفس السنة في كلية الطب، يعني المفروض انا ابقى في ثالثه هم في رابعه، رجعت لقيتهم في ثالثه. في اللي حصل قالوا خلاص انا معاك، احنا مع بعض. ومن ساعتها بفضل تعالى لم نفترق، يعني لعل هذه اراده الله جل وعلا ان يجمعنا. يعني دكتور حازم حقيقه انا بدون ما اسمعه اول ما اشوفه بيتكلم من بعيد لازم اتشد. اجلت سنه، ما مش عايز اقول بقى اللي حصل، هو اجل سنه. ربنا يحفظه، ربنا يبارك فيه يا رب العالمين يحفظه. شاء الله جل وعلا أن نجتمع والمرء بإخواني. والله يا إخواني، والله العظيم أنا أواري دموع الفرح من هذا الاجتماع. نسأل الله تعالى أن كما جمعنا في الدنيا على الخير أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. والمرء فعلا بإخواني، المرء بإخواني، لابد أن نتحرك لدين الله جل وعلا. كما قال أخي الدكتور حازم لابد أن نقوم خلاص. يعني يروى إن كان حديث في إسناد بعض الضعف، لما نزلت الآية قوم الليل إلا قليلا أو قم فأنذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص ما معكش نوم. لابد أن نتحرك لدين الله جل وعلا. أنا دايما حاطط قدام عيني، أنا شخصيا وبقول لك حاطط قدام عيني مثلين ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن. أي مؤمن لازم يكون كده، أي مسلم لازم يكون كده. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن مثلا بالنحلة، والمثل الثاني بنقطة يعني بالنخلة، صح ولا لا؟ النبي قال مثل المؤمن مثل النحلة، وفي حديث ثاني قال مثل المؤمن مثل النخلة. لازم تبقى نحلة ونخلة. مش معنى النحلة؟ النحلة دائما تطل، دائما يسمع دويها. بيقول لك لما تخش في حتة وتلاقي كله بيتكلم يقول لك ده عاملين زي خريطة نحلة، يعني ايه؟ كله بيتكلم. الأمة لازم تكون كده، لازم الكل يكون خريطة نحلة، ما تسكتش، لازم انت اللي تتكلم. ركبت في ميكروباص انت اللي تتكلم وتقول لهم دعاء الركوب، وتقول لي للسواق انت شغل القران، وتقول لي للراجل ده اذكر ربنا، وتقول لي الدخان ما ينفعش. لو انت ركبت في قطر لازم انت اللي تتحرك، لو انت في جامعه، لو انت في مدرسه، لابد ان يعرف سكن الداعيه. انت ساكن في شقه في عماره، لازم لما واحد يدخل العماره دي يعرف ان انت فيها، يظهر اثرك عليها. هذا المسلم لابد ان يكون كالنحله، اينما وجد نفع، ويكون خفيف، يكون خفيف على الناس، لين زي النحلة خفيفة، لو وقعت على عود نخر لم تكسره، يبقى خفيف الناس كلها تحبه، مش تقيل على حد يكلم الناس في أين ما وجد يتكلم. ولا بد أن يكون كذلك كالنخلة، زي ما ربنا قال والنبي قال عليه الصلاة والسلام تؤتي أكلها كل حين. لفت نظري في كلام أخي الدكتور حازم أنه بيقول أن نار الجماعة، معنى نار الجماعة ولا أو تعب الجماعة ولا نار الفرقة. فعلا اللي زي ما النبي قال أول حديث قلت لكم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. طب إيه اللي صبرك على أصحابك على أخوانك؟ ربنا قال لنا لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أبشركم كما نبيت أيها الكرام أن أخي الحبيب الدكتور حازم سيكون له لقاء أسبوعي في كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد السلاب، صح يا مهاب ولا سلاب؟ صح، في مسجد السلاب كل يوم ثلاثاء إن شاء الله بعد المغرب، كل يوم ثلاثاء في مسجد السلاب. ويعني هذا المسجد يعني بتاع الشيخ حازم ربنا يحفظه. فأعود إليكم أيها الكرام والأحباب، إحنا لابد أن نتحرك لدين الله جل وعلا، نكون كالنخلة ويكون المؤمن كذلك كالنخلة. إيه صفات النخلة؟ صفات كثيرة جدا من الصفات التي اجتمعت في القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عن النخلة تؤتي أكلها كل حين. هو ده المؤمن، في أي حين في أي زمان في أي مكان لابد أن يكون صاحب خير، لابد أن يؤتي الخير للناس. لا تستحي الدعوة والدين، اسمع العبارة دي، الدعوة والدين يضيعان بين الحياء والرياء، يضيعان بين الحياء والرياء. خايف يكلم الناس، مش عاوز يكلم الناس أحسن يقولهم رأي، أحسن يقولهم رأي يقف، أو مش قادر يكلم الناس، واحد فتح محل بيبيع سجاير ولا حاجة مش قادر يكلم الناس عشان مكسوف، فيضيع الدين بين الحياء والرياء. لا، انسى الحياء جانبا في هذا، فإن من الحياء من الحياء نوعا محمودا وآخر مذموم، الذي يؤخرك عن طريق الله جل وعلا، عن الدعوة إلى الله جل وعلا، ده نوع مذموم. فلا بد أن تتحرك لدين الله جل وعلا أينما وجدت، لا بد أن تكون نحلة ولا بد أن تكون نخلة. وهذه كلمة عمر بن الخطاب التي قالها له أبو بكر الصديق، يعني أبو بكر قال سيدنا عمر. أنا كل ما أسمع الكلمة دي أقول إذا كان ده اتقال لعمر أمال إحنا يتقال لنا إيه؟ يعني أبو بكر قال لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر أنت كنت أيام الجاهلية نشيط وكنت قوي، لما تسلم إيه تبقى خوار؟ يعني بضعيف. إذا كان ده قيل لعمر الذي قال ابن مسعود عنه، يعني عن عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ده احنا محسناش بالعزة ولا انتشرنا في الإسلام ولا جهرنا بالدعوة إلى الله ولا نقلنا دين الله جل وعلا للناس إلا لما أسلم عمر. ومع ذلك أبو بكر يقول له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أس أبو بكر حاجة تانية، أبو بكر قمة. أبو بكر راح للنبي عليه الصلاة والسلام، وانتوا عارفين أن أول من أسلم من الرجال مين؟ هو أبو بكر. أول ما أسلم يعني راح الصبح أسلم قدام النبي عليه الصلاة والسلام، خرج راح فين؟ راح ينام. طب هو اتعلم إيه؟ أبو بكر خد إيه من الإسلام؟ اتعلم إيه من الدين؟ عرف كم آية؟ حفظ كم حديث؟ ده لسه القرآن ما نزلش إلا يقرأ، ده لسه ما سمعش من النبي عليه الصلاة والسلام إلا آيات بسيطة أحاديث بسيطة، خد إيه من دين؟ حاجات بسيطة جدا، بس خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام يحمل قلبا، يحمل قلبا يحب هذا الدين. فلما أحب الدين استطاع أن يدعو إليه، مجرد حب خرج دعا إلى الإسلام، رجع في المساء يمسك في يده خمسة أعلنوا إسلامهم أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. في واحد بيدور على عروسة جميلة بقاله فترة، وبعدين لقى واحدة عجبته جدا، فوجئ إن أبوه وأمه رافضين، اتصل عليه وهو بيعيط أعمل إيه؟ قلت له يا عم أصبر وذكرهم بالله. يومين ثلاثة بتصل عليه بقوله في إيه؟ قال لي وافقهم. قلت له أبوك وأمك وافقهم؟ قال لي وافقهم. أنت عملت إيه؟ قال لي قعدت أكلمهم أقول لأبويا ده يابا ده بيت قمة الأدب، بقول لي لما أدخل يا أبويا أدخل عندهم البيت عاوزين يجيبوا لي كل حاجة عشان أكلها كرماء جدا، واروح لامي اقول لها يا امي يا ده دي انا ما شفتش زيها، كان طاقه اتفتحت من السماء ونزلت لي. ارجع لابويا اقول له يا ابويا ده ابوها مرهم، ابوها يتحط على الجرح يطيب، كلامه كده مرهم. اروح لامي اقول لها امي ده دي فيها كل حاجه، يعني لما بتتكلم ما بتسمعيش صوتها من ادبها. اكلم ابويا شويه واكلم امي شويه لغايه لما ابويا يقول لي يا ابني بص يا ابني احنا حبيناها يا ابني غير ما نشوفها. يا امي تقول لي احنا حبيناها يا ابني غير ما نشوفها. قلت كده لو احنا حبينا الاسلام، لو احنا احببنا الاسلام لاستطعنا ان نحبب من يكرهون الاسلام في الاسلام، بس بشرط ان احنا نكون بنحب الاسلام، ان احنا نكون بنحب الاسلام لابد ان نكون كذلك. أنت تستطيع أن تدعو إلى الله جل وعلا على قدر استطاعتك أينما وجدت، تقدر تدعو إلى الله بأي أسلوب، بأبسط عبارة، بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها ثم أدها كما سمعها. أنا قلت لكم مرة، قلت لكم أن كنت مرة في محاضرة في بلد ما بين زفتة وبنها، ما بين زفتة وبنها، وبعد المحاضرة جالي شاب قال لي أنا حصل لي موقف عاوز اقوله لك. خير؟ قال لي انا اتاخرت عن الخطبه الجمعه فدخلت في مسجد بتاع اوقاف بسيط جدا بيصلي فيه حوالي 50-60 واحد، فدخلت على المسجد بيقول لي قعدت في المكان ده اهو، يعني قدام المنبر وجنب القبله، بيقول لي قعدت وانا ملتحي، قعدت قدام المنبر وقعدت استنى الخطيب. جه وقت الظهر وقت الجمعه الخطيب ما جاش، عدى 3-4-5 دقائق الناس بدات تبص لبعضها الخطيب ما جاش، عدى 7-8 دقايق بدأوا يبصوا على حد تاني يخطب، في حوالي 30-40 واحد في المسجد بصوا لقونا الوحيد اللي ايه؟ انا الوحيد الملتحي. قالوا لي يا عم الشيخ، قال لي وانا القدري كنت قاعد عند المنبر، يعني قدري قاعد عند المنبر. قالوا لي يا عم الشيخ اطلع اخطب، قلت لهم لا ما اعرفش. يا عم الشيخ اطلع قول اي حاجه، قال لهم لا ما اقدرش. بيقول لي بنفس اللفظ كده، بيقول لي ما كنتش عارف اخبي دقني فين، انا يعني مكسوف انا الوحيد. يلفوا ويدوروا ويرجعوا لي يا عم الشيخ اطلع اخطب، اقول لهم لا ما اقدرش. معقول مش قادر تطلع تقول قال الله قال رسوله ايه وحديث، مش قادر تطلع تقول على المنبر ايه وحديث يا ايها الناس اتقوا ربكم قال رسول الله صدق الكلمه الطيبه صدقه. يا اخي اطلع وقول من صمت نجا، قال رسول الله من صمت نجا، وقولهم خلاص انا هنفس كلام النبي وانزل، قول اي حاجه. بقول لا مش قادر اقول، اتكسفت وقاعد مغطي نفسي ومغطي وشي. بقول لي عدى يجي ربع ساعة والخطيب ما جاش، وشوية واحنا في القعدة دي كده كل قاعد يبص لبعضه، دخل واحد بسيط عامي عنده قرابة 70 سنة من أبائنا من البلد ريفي خالص، دخل المسجد. كان في واحد تاني بقول لي حصل موقف زي كده، ده أنا عارفه قريب مني، كان رايح يصطاد في بلد فلاحين على الترعة كده أو على النهر. بقول لي قمت اصلي الجمعه، دخلت المسجد عشان اصلي الجمعه الخطيب ما جاش، ندور على الخطيب ما فيش. تعرف عمل الناس عملوا ايه؟ بقول لي راح جايبين الراديو وحاطينه على المنبر، الراديو الخطبه بتاعت الراديو حاطينه على المنبر وحاطين الميكروفون قدامه وقعد نسمع الخطبه. طب ماشي سمعوا الخطبه. قال لي المصيبه بقى ان ساعه الصلاه سمعنا الاقامه فسيبنا الاقامه رحنا حاطين الراديو مكان الامام وصلينا وراه. مصيبة يعني خلاص ما حدش قادر يدعو الى الله، يقول قال الله قال رسوله يصلي بالناس. بيقول لي كانت مصيبة مش عارفين نعمل ايه. فالاخ دون قاعد عند المنبر ما حدش رضى يخطب وبيلفوا حواليه ويدورهم. دخل والد من ابائنا يعني جد كبير عنده 70 سنة، بيقول الرجل دون عمره ما طلع منبر، عمره ما خطب جمعة، عمره ما قال للناس محاضرة، بس بعض الإخوة بيقولوا لي بس الراجل ده هو البسيط اللي عنده 70 سنة طول عمره يدعو إلى الله. قلت لهم إزاي؟ لا منبر ولا خطبة ولا محاضرة، إزاي؟ قالوا كل يوم يقوم من بيته يخرج قبل الفجر بنص ساعة، كل يوم يخرج من بيته قبل الفجر بنص ساعة ويمشي في الشوارع وهو رايح يصلي الفجر، يفتح المسجد يمشي في الشوارع يقول كلمتين بس وسط الناس، يقول كده لا إله إلا الله قوموا صلوا، لا إله إلا الله قوموا صلوا. أنا بسألك دي مش دعوة إلى الله؟ لا إله إلا الله دي مش أفضل ما قاله الأنبياء والمرسلون؟ لا إله إلا الله مش ده تذكير بذكر الله؟ ده مش إيقاظ الناس لعمود الإسلام اللي هي الصلاة؟ ده مش تذكير الناس بشرف المؤمن اللي هو قيام الليل؟ ده مش بيقلد النبي عليه الصلاة والسلام. ده مش بيقلد النبي الوقتي، ده تقليد، ده اقتداء بالنبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني حين يبقى ثلث الليل الآخر أو في الثلث الأخير من الليل، ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم وسط البيوت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان بيقول الكلام ده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. مش ده كان النبي يعمله؟ يعني هو الآن بيقلد النبي، مش شرط لخطبة ولا منبر ولا كاميرا فضائية ولا حاجة، بس كان بيدعو لله دعوة بسيطة عملية على أرض الواقع بكلمتين بساط عاش عليها. الأخ اللي بحكي لي، الملتحي اللي هو عند المنبر ده، بيقول لي دخل، قال لهم فيه يا جماعة؟ ده عدى ربع ساعة، في إيه؟ قال لهم خطيب ما جاش. قال لهم ما فيش حد يخطب؟ قال لهم ما فيش. قال لهم خلاص أنا أخطب، أنا أخطب. الناس قامت عليه، تخطب إيه يا الحاج؟ أقعد، أقعد يا أحمد، تخطب إيه؟ يعني اللي عاوز يخطب تقول له أقعد، واللي مش عاوز يخطب تقول له أخطب. قال لهم أنا أخطب. يا عم الحاج تقدر؟ قال أنا أقدر. أنت تعرف؟ أنا أعرف. بقول راح طالع على المنبر. الأخ بيقول لي الخطبة بتاعته كلها دقيقة واحدة. الخطبة اللي قالها كلها دقيقة واحدة بس. يعني إيه؟ قال لي أنا أحكي لك الخطبة بالنص. قلت له خير. طلع على المنبر، بص للناس قدام 30 40 50 واحد، قال لهم بصوا يا جماعة، النبي بيقول بنفس الأسلوب كده، النبي بيقول بني الإسلام على خمس. عارفين الحديث ده ولا لا؟ حد بلغه النهاردة ولا لسه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبيفسر بيقولهم يعني إيه؟ يعني لازم توحد ربنا وتصلي على النبي وتمشي ورا النبي، وإقام الصلاة. يعني يا جماعة لازم لما تسمعوا الأذان تسيبوا اللي في إيدكم وتيجوا تصلوا في المسجد، وإيتاء الزكاة. يعني يا جماعة اللي ربنا إداله ووسع عليه يدي للغلابة، وصوم رمضان ده أحسن شهر في السنة لازم نصومه صح يا جماعة، ده أحسن شهر في السنة لازم نصومه صح. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والوالد الفاضل ده ما كانش حج البيت، فختم خطبته بالدعاء، قال لهم كده: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال: يا رب كرمنا بحج بيتك يا رب، يا رب كرمنا بحج بيتك يا رب. وراح ساكت، سكت. الأخ بيقول لي أنا قلت خلص اللي عنده إيه، خلاص خلص اللي عنده. بيقول أنا كسفت له سلف. عدى 3 4 5 ثواني هو ساكت. في إيه؟ 5 7 8 ثواني ساكت. بيقول لي أنا ببص وأنا تحت المنبر، ببص عليه كده لقيته دايخ بيترنح، أو بصيت عليه راح واقع سقط. أنا شقطته، أول أمسكه شقطته ونايمته على الأرض، وجدته قد فارق الحياة، مات وهو يدعو إلى الله، مات ويعلم الناس دينه بأبسط عبارة، بألين أسلوب، على قدر ما يستطيع. يا لفرحتك ويا لسعادتك ويا لهناءتك إذا بعثت يوم القيامة على رؤوس العالمين، على رؤوس الأشهاد، يوم تبل السرائر، يوم تعلن الفضائح، يوم يظهر كل مستور، تبعث وتحت قدميك منبر رسول الله، تبعث وأنت تذكر الناس بلا إله إلا الله، تبعث وأنت تحث الناس على الصلاة، تبعث. هذا يبعث وفي يده السجارة، والثاني يبعث ويغني، والثالث يبعث ويلعب الكرة زي ما شفتوا اللي ماتوا على هذه الصور، ورابع يبعث وهو يعمل استمناء والعياذ بالله، وخمس يبعث وهو مع الفتاة في الحرام، وهذا يبعث على رؤوس العالمين مفتخرا أمام الناس أجمعين بقوله: قال الله قال رسوله. مش نفسك تموت كده؟ مش نفسك تموت كده؟ هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. أنا أختم وأقول لكم أيها الكرام: ألستم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا بكلم مين؟ أنا بكلمك أنت، بكلم الرجل والمرأة، بكلم الشيخ الكبير والطفل الصغير، بكلم العالم والمتعلم، بكلم الأمي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. ألستم جميعا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن أنتم جميعا بلا استثناء، لا أستثني أحدا، لا صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ولا شيخ ولا شاب ولا عالم ولا أمي، أكل الجميع، أنتم جميعا يجب أن تكونوا دعاة إلى الله على قد ما تقدر. يجب أن تكونوا دعاة إلى الله. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي. سبيل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ده طريق النبي. قل هذه سبيلي، إيه يا رسول الله؟ أدعو إلى الله. يبقى طريق النبي إيه؟ دعوة إلى الله، هو الداعي الأول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الكلام لكم بقى، أنتم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن تكونوا دعاة إلى الله جل وعلا. خلاص مضى عهد النوم، لابد أن نتحرك لدين الله جل وعلا. لابد للمؤمن أينما وجد أن ينفع، أن يبلغ دين الله جل وعلا في الطرقات، في النواصي، في الشوارع، على المقاهي. ما تتكسفش، اللي مش مكسوف يعصي ربنا قدامك ما تتكسفش تطيع ربنا فيه. اللي مش مكسوف هو بيجهر بالمعصية قدامك، ما تتكسفش وانت بتجهر بالطاعة قدامه. لابد أن نتحرك لدين الله جل وعلا أينما وجدنا وأينما حللنا، لعل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا رفقة الداعية الأول نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم على الدعوة حتى نلقاه، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في هذه الدعوة، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. وقبل أن أفارق هذا المقام إن شاء الله سألتقي بكم في السبت القادم مع الرسالة الثالثة أو الأمر الثالث في سنة تانية إسلام، ألا وهي قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر بإذن الله جل وعلا، وثيابك فطهر بإذن الله. لكن أذكركم بأن يوم الاثنين الثلاثاء والأربعاء القادم هي الأيام القمرية، الاثنين 13، 3 14، الأربع 15، ولو صمت الخميس كمان يبقى تابعت بين الصيام لتدخل الجنة يوم القيامة بسلام بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وجزاكم الله خير حسن استماعكم. إن شاء الله إن شاء الله تعالى بداية من اليوم بعد العشاء، بداية من اليوم بعد العشاء في أسبوع دعوي في مجمع الفردوس في مدينة الفردوس. في مدينة الفردوس؟ المغزر يعني، مدينة الفردوس اللي هي بيسموها المغزر. في أخ من إخواننا من السعودية جاي يزورني، فراح لبيت العيلة بقول لهم: وفين الدكتور عبد الرحمن؟ قالوا في المغزر. قالوا في المغزر؟ هو بيسمع الذبايح هناك ولا إيه؟ في المغزر، بنعمل إيه في المغزر؟ فالمهم إن شاء الله في أسبوع دعوي بإذن الله تعالى، بداية من بعد العشاء على طول. الليلة الدكتور حازم شومان وأخوكم عبد الرحمن والشيخ علي قاسم والشيخ عادل لطفي، احنا الأربعة إن شاء الله كل واحد ربع ساعة كده يوم دعوي إيماني. وإن شاء الله بكرة وبعده لغاية يوم الجمعة في 22 داعية فضل تعالى في هذا الأسبوع يوميا، بداية من اليوم بعد العشاء، كل يوم بعد العشاء لمدة أسبوع. وإن شاء الله حتى سأصلي العشاء معكم ثم أنطلق سريعا إلى هناك بإذن الله جل وعلا. وأخي الدكتور حازم سبقني هناك ليبدأ مع إخواني. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.